فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حال الطواف على الكعبة هل الأفضل أن يذكر الله ذكرا عاما أم يقرأ القرآن؟ الأفضل أنه يقرأ القرآن ويدعو، يدعو مع قراءة القرآن، يدعو الله عز وجل، يجمع بين هذا وهذا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.